اي في ناس مثلا يستخدمها الان يقولوا مثلا راح مثلا يحط مثلا غرفه هذه يسمع مثلا المكتبه يقول ذهب الى المكتبه وكذا، هل تعتبر من الكذب احسن؟ اذا كانت في المكتبه، اذا كانت المكتبه راح المكتبه، اذا كانت المكتبه لا يخصصها وكذا يكذب يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول ما هو فيه يقول انه ذهب الى المكتبه لا كذا يعني. اذا كان خلاف الحقيقه لا، اي خلاف الحقيقه نعم. اما اذا كان مو فيها مو يعني هو الانسان مو في مو في هالمحل هذا يقول ها من التورية احسن الله اليك. ان في المعارض من دوحة الكذب اذا عرض بشيء لا يتعمد في الكذب. اثابك الله. ورد عن بعض السلف ان له كان له غرفه يسميها دمشق او حلب، فاذا خرج او اذا اراد ان لا يزور احد سالوا عنه قال قولوا انه في دمشق او في حلب. أو ما أعرف. صلى الله إليك. فكيف يوري؟ مقصود التورية في شيء الذي ليس في تعمد الكذب. زي يقول هو هنا يعني مو في المجلس، مو في مكان آخر، يعني المجلس ليس هنا إلا المجلس يعني، وليس هنا في المجلس. هو أن أحمد سئل عن أبي بكر المروزي هل هو موجود؟ قال ليس ها هنا، ليس ها هنا.